بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. لما ذكر في أول الباب أن السهام على قسمين، القسم الأول لا يحتاج إلى تصحيح كما قال: وإن تكن من أصلها تصح، ذكر هنا القسم الثاني وهو إذا كانت السهام لا تنقسم من غير كسر على الرؤوس، فقال: وإن ترى السهام ليست تنقسم، يعني من غير كسر، على ذوي الميراث، يعني بعدد رؤوسهم، فاتبع ما رسم، أي اتبع ما أرسمه لك ومبينه لك من القواعد. وفي هذا الطريق قال: واطلب طريق الاختصار في العمل، يعني كلما يكون العدد قليلا فهو أسهل في القسمة. ومن طرق الاختصار بالوفق، يعني أخرج وفق رأس الوارث لتضربه في أصل المسألة، لأنك لو ضربت ما نتج من الوفق يكون العدد كبيرا. فمثلا وفق الثلاثة مع الستة ثلاثة، ولو أخذت كامل الوفق لزاد العدد، فمثلا ستة تقسيم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة فخرج الاثنين، اثنين ضرب ستة 12، فالعدد المختصر بدل 12 نأخذ وفق الرأس فيكون ثلاثة. لذلك قال: بالوفق اختصر الوفق، والضرب أي اضرب الوفق في أصل المسألة لتصح المسألة، يجانبك الزلل أي يبتعد عنك الخطأ وتقع في الصواب. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، زوجة الربع واحد، أصل مسألة من أربعة، زوجة واحد والمتبقي ثلاثة، عندنا ثلاثة والرؤوس ستة، فننظر كم وفق الستة، أقل عدد ينقسم عليه العددان ستة وثلاثة هو ثلاثة، فوفق الستة الثلاثة، فنضرب الثلاثة في أصل المسألة، أربعة ضرب ثلاثة يساوي 12. وسيأتي إن شاء الله إذا كان الانكسار في أكثر من فريق، في أكثر من جنس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.